الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا فيه جملة من الفوائد، من أبرزها إثبات وصف الطيب لله عز وجل، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب. والطيب تقدم معناه أنه السلامة من كل عيب ونقص ومن مماثلة المخلوقين، وفيه إثبات آثار الصفات، فإن للصفات آثارا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيب، هذا أثر من آثار صفة الطيب التي أثبتها لله عز وجل في صدر الحديث. وفيه من الفوائد أن الله لا يقبل إلا طيبا، والمقصود بالطيب هنا ما كان موافقا لأمره وشرعه ومحققا للتقوى، لأن الله تعالى قد قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وفيه من الفوائد التسوية بين المؤمنين والمرسلين في الأوامر، إلا ما خص الله تعالى به الرسل أو خص به المؤمنين، الأصل استواء المؤمنين مع المرسلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستواء في ما أمر به الرسل من أكل الطيب في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاشتركوا في الأمر بالأكل من الطيب والعمل الصالح. وفيه أن المرسلين مكلفون مأمورون منهيون كسائر المؤمنين، وأنه مهما بلغت درجة الإنسان في العبودية فعلى درجات البشر الرسالة، مهما بلغت منزلة الإنسان فإنه لا يخرج عن العبودية لله عز وجل، بل هو مأمور منهي. وهذا يرد على المبطلين ممن يرون سقوط التكاليف، فالرسل وهم أشرف الناس مقاما عند الله عز وجل، وهم أعظم الناس جاها عند الله عز وجل، لم يسقط عنهم التكليف. وفيه ضرب الأمثال لبيان المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر ما تقدم من من أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأثر ذلك في القبول والعمل، حيث قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كل من الطيبات، وهو قال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم، ذرب مثلا لأثر تخلف ما تقدم. فالمثل المضروب هو بيان أثر مخالفة الطيب الذي أمر الله تعالى به خلقه. ثم ذكر الرجل، هذا على وجه التمثيل كما قلت، وهذا فيه ضرب الأمثال لتقريب المعاني. وفي هذا الحديث من الفوائد قيام بعض أسباب إجابة الدعاء، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل ما يوجب إجابة دعائه من طول السفر ومد اليد وإظهار الافتقار في الحال والمقال، إظهار الافتقار في الحال والمقال، وطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يقول يا رب يا رب، كل هذه من موجبات الإجابة، أحوال وأقوال. فالسفر من مواطن الإجابة، لماذا؟ لشدة الحاجة والفاقة. الأشعث الأغبر حال يظهر فيها الافتقار أكثر من غيرها. ولذلك ذكر العلماء في دعاء الاستفتاح أن السنة أن يخرج متخشعا متبذلا إظهارا للافتقار إلى الله عز وجل، لأنه دعاء رغبة ورهبة، رغبة في الغيث ورهبة من امتداد ما هم فيه من جذب وقحط. وفيه من أيضا من موجبات الدعاء مد اليدين إلى السماء، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فردهما صفرا، أي خاليتين من عطاء. ثم قال يا رب يا رب، هذا فيه التوسل الله تعالى بالربوبية المقتضية إجابة الدعاء والرزق وحسن التدبير. بعد أن ذكر موجبات الإجابة ذكر موجبات المنع، فقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وهذا فيه أن كل هذه المحرمات المباشرة للإنسان في جوفه أو في بدنه أو في معاشه هي من أسباب الحرمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنه يستجوى إليك، يعني يستبعد كما تقدم. وفيه أنه قد يقوم في الشخص ما يوجب الإجابة وما يوجب المنع، فيكون ما يوجب الإجابة مقابلا بما يوجب المنع، عند ذلك يتخلف الموعود ويتأخر الحكم، لأنه لا بد في تحقق المطلوب من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا توافرت فيه الأوصاف الموجبة للإجابة من الفاقة والافتقار، لكن وجد فيه ما يمنع، وهو إحاطة الحرام له مأكلا ومشربا وملبسا ومغذى، فكان مانعا من الإجابة. وفيه من الفوائد أن الاستبعاد لا يمنع، أن وجود ما يمنع الدعاء قد يزول أثره لوجود موجب أقوى، لوجود موجب أقوى، بمعنى أنه عندما توجد موجبات الإجابة وموانع الإجابة الغلبة فيها للأقوى، فإن غلبت الموانع لم يستجب له، وإن غلبت الموجبات استجيب له. وقد أخبر الله في كتابه عن إجابة دعاء الكافر في حال الاضطرار، فقال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فجعل الاضطرار وهو عظيم الفاقة والافتقار موجبا لإجابة الدعاء. هذه بعض أهم ما في هذا الحديث من الفوائد، وبالتأمل يقف الإنسان على شيء أكثر من هذا، والله تعالى أعلم. طيب نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 11 من حديث 40 النووية، نقل فيه المؤلف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. والحسن بن علي رضي الله عنه من خيار الصحابة، وهو سيد شباب أهل الجنة، ولهم من الفضائل والمقامات ما هو معروف في سيرته رضي الله عنه. وقد توفي رضي الله عنه سنة 49 أو 47، وقيل بل سنة 50، وقيل غير ذلك. وقد أجر الله تعالى على يديه صلحا بين أهل الإسلام، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإنه بعد أن قتل علي رضي الله عنه وهو آخر الخلفاء الراشدين، صارت الخلافة إليه، وكان الخلاف قد حصل بين أهل الشام وأهل العراق، فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة الذي التأم فيه الجمع واصطلح فيه أهل الإسلام. ووصفه بسبط رسول الله ذاك أنه ابن ابنته، والسبط يطلق على ابن البنت، وأما الحفيد فيطلق على ابن الابن. وقد قال بعض أهل العلم إنه لا فرق بين السبط والحفيد، فالسبط يطلق على ابن الولد سواء كان ابن أو كان ابن بنت، والأمر في هذا قريب، فاللغة واسعة لهذا وهذا. فقد سمى الله تعالى أولاد يعقوب أسباطا بالنسبة لإسحاق، وهم أبناء ابن. وأما وصفه بريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، كان يقبله ويشمه ويدنيه، فلذلك وصف بهذا الوصف رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من طريق شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء وقيل أبي الجوزاء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث صحة وضعفا، اختلف العلماء في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا بناء على اختلافهم في حال أبي الحوراء، هل هو ربيعة بن شيبة المعروف الثقة، أم هو غيره من المجاهيل فلا يكون معروفا. فقد قال أحمد رحمه الله إن أبا الحوراء ليس ربيعة بن شيبة، بل هو رجل آخر، كما قال الجرجاني أو الحوراء مجهول لا يعرف. فبناء على هذا اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فمن قال إنه ربيعة بن شيبة صحح الحديث، ومن قال إنه غيره ضعف الحديث. والحديث له شواهد، له شواهد تعضده، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود وبالدرداء، لذلك صح الحديث جماعة من المحققين لصحة طرقه، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن الحديث إسناده لا بأس به، فقد اعتضد بتعدد مخارجه. أما موضوع الحديث، فموضوع الحديث قاعدة في الورع، أصل عظيم في الورع، فإن الورع أمر سهل، كما قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، ثم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. فالحديث وصف الطريق الذي يحقق الورع ويوصل إليه بأسهل عبارة وأوضح طريق: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو نظير ما في الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقوله رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لإتقانه ما ينقله، وأن ما ينقله قد وعاه وضبطه. فهذه العبارة تدل على الضبط والحفظ والحضور. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، هذا أول الحديث، دع بمعنى اترك ما يريبك، أي ما تشك فيه وتتردد ولا تطمئن إليه ولا تتيقن من إباحته وحله، هذا ما يريبك. فما يريب هو ما فيه شك، ما فيه ريب، ما فيه قلق، ما فيه تهمة، ما فيه اضطراب، لأن الريب يدور على هذه المعاني، على الشك والقلق والاضطراب والحيرة وعدم السكون والتهمة، كل هذه معاني تذكر في معنى الريب. ومن هنا نعرف أن الريب لا يقتصر فقط على الشك، فتعريف الريب بالشك هو قصر له على بعض معناه، وإلا فالريب أعم من الشك، لأنه شك يكون معه حيرة، يكون معه قلق، يكون معه تهمة، يكون معه عدم سكون، وهذا ليس في كل شك. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك فيها وجهان، يريبك ويريبك، بالضم والفتح، والأشهر والأفصح الفتح، دع ما يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما لا تشك فيه، ما لا تجد فيه حرجا، ما لا تجد فيه اضطرابا وقلقا. فمعنى الحديث اترك ما فيه اضطراب وقلق وشك وعدم اطمئنان إلى ما فيه طمأنينة، إلى ما لا تشك فيه، إلى ما لا ترتاب فيه، إلى ما لا تقلق فيه وتقلق منه. وهذا يشبه ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتي في قوله في حديث وابصة بن معبد، استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. فهذا التوجيه النبوي يبين أنه إذا وقع الإنسان في ريبة من أمر واشتبه عليه شيء، فإنه يترك الشبهة، يترك القلق إلى ما لا قلق فيه ولا شبهة ولا اضطراب، يتركه مخرج خروجا من الاشتباه. وليس هذا دليلا من أدلة الشرع، يعني ليست الطمأنينة واستفتاء القلب دليلا من أدلة الشرع، إنما ذاك مخرج في حال الاشتباه لتحقيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الحديث يوصف كيف تتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كيف يكون ذلك؟ بأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. وما تجدر الإشارة إليه أن الريب في الأحكام يكون لأسباب عدة، فمنها ما يكون بسبب خفاء الدليل، ومنه ما يكون بسبب خفاء الدلالة، ومنه ما يكون بسبب خفاء تحقيق المناط في الوقائع والنوازل والحوادث. وكل هذه من موجبات الاشتباه، فإذا خفي الدليل أو خفية الدلالة أو لم يتبين تحقيق المناط في النوازل والحوادث، كان ذلك من موجبات الاشتباه. وينبغي أن يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا ليس فقط في الترك بل حتى في الفعل، فإذا اشتبه على الإنسان في شيء، ارتاب في شيء، هل يترك أو يفعل؟ فإذا كان يريبه الترك فالفعل لا يريبه. وهنا تنبيه مهم إلى قضية الورع، وأنها لا تقتصر كما هو في فهم كثير من الناس على اجتناب المحرمات، يعني فقط في جانب الترك. الورع يكون في جانب الترك كما يكون في جانب الفعل. فإذا اشتبه على الإنسان هل يجب عليه هذا أو لا يجب، فقد يكون الورع أن يفعل ويغلب جانب الوجوب تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه. فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك ليس مقصورا على ترك المحرم، بل يشمل ترك المحرم وفعل الواجب، فإن الجميع من الورع، الترك والفعل كلاهما ورع. لكن في غالب استعمال الناس يذكر الورع في الترك فقط دون الفعل، وهذا ليس حديثا، نبه إلى هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكر ثلاثة أغلاط يقع الناس فيها في باب الورع، منها أنهم يظنون أن الورع فقط في الترك دون الفعل. وذكر أيضا من الأخطاء أن الورع لا ينظر فيه إلى ما يحيط به من مصالح ومفاسد، لا ينظر إلى الورع تركا أو فعلا إلى ما يحيط به من المفاسد والمصالح. والثالث الغلو في الورع الذي قد يوقع الإنسان في ترك ما هو واجب بناء على مشتبه، وذكر ذلك بتفصيل مهم مفيد فيما يتعلق بجانب الورع والسلامة في تحقيقه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله في رواية الترمذي، ولفظ الترمذي أي لهذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقد تقدم الحديث عليه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة، هذا انتقال من الإنشاء إلى الإخبار، هو في المقدمة أمر ونهي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو أمر بالترك وهو إنشاء، ثم جاء الخبر في قوله فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، جعل الصدق مقابل الكذب وهو كذلك. فالصدق مطابقة الواقع قولا أو فعلا، مطابقة الواقع قولا أو فعلا، فالصدق ضد الكذب. والصدق في أصل اللغة مأخوذ من الشيء القوي الصلب المتين، وخلافه الكذب فهو الشيء المتهاوي المتهالك الضعيف، وهذا تعبير عن حقيقة الصدق بأمر حسي، تعبير عن حقيقة الصدق بأمر حسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة، الطمأنينة مأخوذة من الاطمئنان وهو السكون والقرار والانشراح. وأما الريبة التي وصف بها الكذب فهي القلق والاضطراب والخوف والتهمة، وبه يتبين الفرق بين الصدق والكذب. فالصدق في القول والحال يفضي إلى طمأنينة صاحبه، والكذب في القول أو الحال يؤدي إلى اضطرابه وتناقضه. وهذا مصداق ما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نقف على هذا وتناول بعض الفوائد إن شاء الله في أول الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.